بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ: ونصاب الورق وهو بكسر الراء الفضة ولو غير مضروبة 200 درهم، خالصة بوزن مكة تحديدا، بقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق من الورق صدقة. والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر 40 درهما بالنصوص المشهورة والإجماع، قاله في المجموع. والمراد بالدراهم الدراهم الإسلامية التي كل 10 منها 7 مثاقيل، وكل 10 مثاقيل 14 درهما وسبعان، وكانت في الجاهلية مختلفة، ثم ضربت في زمن عمر رضي الله تعالى عنه وقيل عبد الملك على هذا الوزن، وأجمع المسلمون عليه. بعد أن ذكر الشيخ لنا نصاب الذهب، أتبع ذلك بنصاب الفضة، وتسمى الورق، فالورق والفضة اسمان لشيء واحد. وكما بين لنا المصطفى عليه الصلاة والسلام: المكيال مكيال المدينة، والوزن وزن مكة. واليوم لا نستطيع أن نزن بهذا الميزان ولا بهذه المقادير، لأنها غير متوفرة عندنا، ولكن الفقهاء اجتهدوا في ذلك اجتهادا عظيما، فقدروا لنا هذا التقدير بما نستعمله اليوم من أوزاننا العالمية. ولذلك سنرى أن 200 درهم كما بين الشارح رحمة الله عليه أن كل 10 منها تساوي 7 مثاقيل. وإذا كانت الدراهم هذه التي نصاب الفضة فيها 200، فإننا سنقدر على الشكل التالي تقريبا: 10 مثاقيل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، ونحن نعلم أن المثقال تقريبا 4 غرامات وربع. فإذا أردنا أن نحسب هذا، لا نريد أن نعمل عملية حسابية الآن، فإن مبلغ 200 درهم تساوي حوالي في التقريب 670 غرام اليوم. فإذا عرفنا هذا، ربما تزيد بمقدار وتنقص بمقدار آخر، ولكن المراد منه اليوم هو الحد الأدنى الذي يكون من الفضة والذي نخرج الزكاة عليه ابتداء. والفضة كانت ربما تساوي رقما بالنسبة للنقد، يعني بالنسبة بما يقارن مع الذهب متقاربة، أما اليوم فانخفضت قيمتها كثيرا. فإن نصاب الذهب لو قلنا مثلا اليوم يعني 40,000 ليرة سورية، فإن نصاب الفضة ربما لا يصل إلى 5,000 ليرة سورية. فإذا أردنا أن نعتمده في الزكاة فلا يعني يخرج أحد ممن يجمع المال إلا وعليه زكاة تقريبا. أما مسألة الضرب، معنى ذلك أننا نستطيع أن نخرج الفضة من أماكنها التي خلقها الله عز وجل، وسمي المعدن معدنا لأنه يقيم في الأرض ويستخرج منها، ومن هنا سمى الله سبحانه وتعالى الجنة بجنات عدن، أي جنات إقامة، يعني هذه المادة معناها الإقامة، أقام المعدن في أرضه، يعني عندما نستخرجه فيكون على شكل أحجار أو على شكل تراب على شكل تبر، وبعد ذلك يأتي الصاغة فيضربونه. ومعنى يضربونه أنهم يأتون إلى هذه الفضة فيخلصونها من الشوائب، وكذلك الذهب، وبعد ذلك يجعلونها على شكل دنانير. هذه الدنانير في الواقع هي من اختصاص السلطان، لا يحق لأحد، طبعا على حسب القوانين الجارية كان هذا الحكم سابقا، نقول لا يحق لأحد الصاغة أن يضرب هذه الدنانير فحكمه الكراهة. أما اليوم وقد اتفقوا على أنه لا يجوز لأحد أن يعمل هذا العمل إلا السلطان، فلا ينبغي لأحد أن يتداخل في ذلك الأمر. ولذلك ترى كل ليرة ذهبية أنها ضربت في عهد فلان. فمثلا عندما توالت السلاطين في الحكومة العثمانية، فترى أن هذه الليرة رشادية مثلا نسبة إلى السلطان رشاد. وهكذا كل حاكم في العالم اتخذ شيئا، سواء في بلاد المسلمين أو في بلاد الكفرة، اتخذ دارا. هذه الدار هي دار الخزينة المركزية، البنك الدولي، ماذا تريدون أن تسموها؟ في كل بلد لها تسمية تضرب هذا الذهب. بدأ هذا الضرب بالنسبة للسلطان في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه، وقد اتخذ لذلك طريقة، ثم بعد ذلك في عهد عبد الملك، ثم انتشر لكل ملك بعد ذلك صار عنده دار تضرب هذه الدنانير وهذه الدراهم التي تكون من الفضة. ما يهمنا في هذه المسألة كلها أن نصاب الفضة هو 200 درهم، تعادل بالوزن الحالي حوالي 670 غرام. ومن أراد أن يحسب حسابا دقيقا فعليه أن يعرف أن كل 10 دراهم تساوي 7 مثاقيل، وأن المثقال يساوي تقريبا 4 غرامات وربع في الجرام الحالي. بعد ذلك قال: وأجمع المسلمون عليه، ووزن الدرهم 6 دوانق، والدانق 8 حبات وخمسة حبة، فالدرهم 50 حبة وخمسة حبة، ومتى زيد على الدرهم 3 أسباعه كان مثقالا، ومتى نقص من المثقال 3 أعشاره كان درهما، لأن المثقال 10 أسباع، فإذا نقص منها 3 بقي درهم. كل ذلك اليوم ليس عندنا مفرداته، ولكننا نستطيع أن نفهم هذه الدقة التي جعلها الفقهاء رحمة الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. في هذه الدراهم التي قلنا 200 درهم، والتي تساوي من النصاب ما ذكرت ربع العشر، العشر 100 عشرها 10، عشرها 10، نصف العشر 5، ربع العشر 2.5. فإذا كان في 200 درهم، كل 100 فيها ربع العشر يعني 2.5%، معنى ذلك في 200 كان 5 دراهم. كل 200 درهم ما كانت الآن في النصاب، عرفنا النصاب في الوزن. بعد ذلك إذا كثر عنده المال، معنى ذلك أننا نزكي زكاة كل 100 فيها 2.5%. ولذلك لما كانت 200 كانت فيها 5، على 100 الأولى 2.5، وعلى 100 الثانية 2.5. قال: وفيها أي الدراهم المذكورة ربع العشر منها، وهو 5 دراهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الرقة ربع العشر، وما زاد على النصاب ولو يسيرا فبحسابه. يعني لو كان عنده 210 بيطالعهم 2.25 العشر بيطلعوا معه، مهما كان المبلغ الذي كان فوق النصاب يمكن حسابه. هذا من أجل أن يبين لنا، أنتم تذكرون أنه كان بالبقر مثلا يوجد 30 فيها تبيع 40 فيها مسنة، لكن 31 32 إلى 39 هذا الفارق كان سماح. في المال لا يوجد سماح، لأن الشركة التي تكون، ما رأيك لو جاء الفقير فقلت له أنت لك مثلا شيء من البقرة يساوي مثلا رجلها أو يساوي يدها، فهذا فيه مشاركة ما بين الفقير وما بين صاحب المال، وهذا تضر المشاركة فيه. أما في المال يمكن تقسيم المال إلى أجزاء صغيرة مهما كانت، من الممكن أن نخرج قيمة المال. لذلك لم يكن هنالك تساهل في المال في الزكاة كما كان في الغنم والبقر والإبل. لذلك قال وما زاد على النصاب ولو يسيرا فبحسابه. والفرق بينها وبين المواشي ضرر المشاركة، يعني في المواشي توجد ضرر لهذه المشاركة في الزكاة. لو قلنا له سبع مثلا بقرة أو ثمن بقرة أو عشر بقرة، أما هنا يستطيع أن يخرج الحد الأدنى مهما كان صغيرا. والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدنان معدان للنماء كالماشية السائمة. يعني الأصل أن الإنسان إذا ملك ذهبا وفضة فإنه يعمل فيهما في التجارة إن كان تاجرا، وفي القراض يأتي إلى رجل أمين يعمل في التجارة، هذا يقدم المال وذلك يقدم الخبرة، وبعد ذلك تكون النتيجة. وقد قامت السيدة خديجة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البعثة بهذا النوع من التجارة، فقدم النبي عليه الصلاة والسلام عمله وقدمت خديجة مالها. والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية السائمة، هذا الذي يسوم المواشي إنما يقصد في ذلك أن تتوالد وأن يبيع وأن يغنى بها، فمن أجل النماء في كل سنتين، السنة عند عدد، السنة القادمة عنده عدد أكبر وأكبر وأكبر، وهكذا وهكذا، لكي لا يكون دولة بين الأغنياء، يموت الغني ثم يرثه أولاده، وهكذا تتوزع التركة بين الناس بعضهم مع بعض. وربنا سبحانه وتعالى أحيانا يجعل الخير وأحيانا لا ينزل المطر من السماء، وتختلف الأحوال، ويبقى الرزق يرزق من يشاء بغير حساب. وهما من أشرف نعم الله تعالى على عباده، إذ بهما قوام الدنيا ونظام أحوال الخلق. تريد أن تشتري بيت تقدم ذهبا أو فضة، تريد أن تلبس لباسا تقدم، تأكل طعاما، تتزوج، تتصدق، هذا فيه قوام الحياة بأسرها. فإن حاجات الناس كثيرة وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال، يعني بالمال البسيط من الذهب والفضة في أي شيء تستطيع بسرعة أن تأتي. ولذلك هذا لا يفيدك إلا إذا فر فرار الآبق، يعني ما دام الدرهم والدينار في يدك فأنت تحفظه، وعندما تلقي به فإنه يأتي لك بالطعام ويأتي لك بالزوجة ويأتي لك بالبيت ويأتي لك بالمركوب إلى غير ذلك. عندما تفارقه يخدمك، وعندما تحفظه تصبح أنت خادما له. وكلها تقضى بهما بخلاف غيرهما من الأموال، فمن كنزهما، ويعني هنا بشكل عام الكنز سواء أدى زكاة المال أو لم يؤدي، لكننا قلنا في باب الكنز والذين يكنزون الذهب والفضة كل مال لم تؤد زكاته فهو كنز، وكل مال مهما بلغ ولو لم يعني يتصرف الإنسان به لا يسمى كنزا شرعا إذا أديت زكاة المال عنه. قال فمن كنزهما، يعني واحد ترك المصاري وراح خباهن واستفاد منهن ولم يشتغل بهم، قال حكمه هذا الإنسان فقد أبطل الحكمة التي خلق لها، كمن حبس قاضي البلدة، قاضي البلدة جالس من أجل أن يقضي بين الناس، احبسه لا يستفيد الناس منه، المال احبسه لا أحد يستفيد منه، أخرجه تستطيع أنت أن تستفيد وغيرك يستفيد وكل من تعامل في هذا المال يستطيع أن يستفيد. كمن حبس قاضي البلد ومنعه أن يقضي حوائج الناس ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر. يعني قلنا إن نصاب الذهب 20 مثقالا ونصاب الفضة 200 درهم، يا ترى لو كان عنده 100 درهم يعني نصف النصاب وعنده 10 مثاقيل من الذهب، فهل يكمل هذا بهذا؟ لا، لا يكمل، هذا نصابه لوحده وهذا نصابه لوحده. أما الأموال الورقية التي تسمى بالبنكنوت اليوم، هذه يعني ليرة سورية، دولار، يورو مثلا، ريال إلى غير ذلك، دينار، هذه الأشياء كلها تعود إلى قيمة واحدة، يستطيع هذا الإنسان أن يقيمها جملة، فماذا تساوي؟ إن ساوت نصابا يعني 20 مثقالا فعليه الزكاة إن حال عليها حول. ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر، يعني المراد الآن بالنقدين مو نوعين من العملة، لا، نوعين من الذهب أو الفضة، لكن العملات كلها لها رصيد واحد من الذهب والفضة. ولا يكمل نصاب أحد النقدين بالآخر لاختلاف الجنس، كما لا يكمل نصاب التمر بالزبيب. قلنا نصاب التمر لوحده ونصاب الزبيب لوحده، لا نأخذ نصف النصاب من هنا ونصف النصاب من هنا، كل مادة نخرج نصابها لوحدها. أما إذا كان عندنا جنس واحد وفي أنواع مختلفة، مثلا نحن نزرع قمح، هذا القمح هنا زرعنا مثلا كمية من القمح الجوري، اسمه نوع من القمح اسمه جوري، وقمح آخر مثلا حوراني، وقمح آخر اسمه مكسبار، وقمح آخر وقمح، هذا يجمع هذه الأنواع مع بعضها البعض، نعم تجمع هذه الأنواع مع بعضها البعض، فكلها أنواع تحت جنس واحد وهو القمح. ويكمل الجيد بالرديء من الجنس الواحد، يعني لا علاقة اليوم لنا أن نقول هذا جنس سيء فهل نجعله مع هذا الجيد، لا، كل ذلك يجعل مع بعضه البعض. وعكسه كما في الماشية، يعني في الماشية لو كانت وحدة جرباء نعدها أم لا نعدها، مريضة نعدها أم لا نعدها، عرجاء نعدها أم لا، كل ذلك يعد. كذلك المعيب في مسألة الحبوب فإنها تضم إلى بعضها البعض. والمراد بالجودة النعومة ونحوها، وبالرداءة الخشونة ونحوها، ويؤخذ من كل نوع بقسطه إن سهل الأخذ. يعني على كل حال نحن إذا قلنا بالمال، المال اليوم الورقي لا فرق بين ورقة جديدة، يعني معك اليوم 1000 ليرة جديدة على الطقطق ولا معك 1000 ليرة عتيقة، بالنتيجة هذا واحد، معك ياون فراطة ولا معك ياون صحاح، النتيجة واحدة لا تختلف، لا يوجد فيها جودة ولا يوجد فيها رداءة. لكن أحيانا بالذهب، يعني في دينار ذهبي ممسوح وفي دينار ذهبي جديد لساته الجلاتينة تبعه، في فرق بين اثنين، طبعا لو حطينا هذا في الميزان مع هذا فإننا نرى أن الممسوح هو أقل وزنا من ذلك الجديد لكثرة تعامل الناس فيه، لكنه في مقام الذهب وفي تأدية الزكاة يعتبر واحد. طيب أن يؤخذ من كل نوع بقسطه، طبعا واحد عنده دنانير ممسوحة ودنانير جديدة وأراد أن يخرج زكاة المال منها، فدنانير الممسوحة طلع عليها دينار مثلا والدنانير الجديدة طلع عليه، يخرج واحد من الممسوح وواحد من الجديد، كل شيء بقسطه. إن سهل الأخذ بأن قلت أنواعه، فإن كثر وشق اعتبار الجميع أخذ من الوسط كما في المعشرات. معشرات يعني التي فيها من الحبوب التي يؤدى فيها الزكاة. ولا يجزئ رديء عن جيد، يعني عنده كان مثلا كما قلنا هذه الدنانير الجيدة الذهبية والتي لم تستعمل بعد، وعنده واحد آخر ممسوح، فهل يخرج هذا الممسوح عن هذه الجيدة؟ لا يجزئ، لأنه يأخذ جزءا من حق الفقير. ولا مكسور عن صحيح، يعني المكسور عن صحيح اليوم ليس عندنا فيما يسمى بعملاتنا مكسور وصحيح، يعني ربما كان هنالك شيء المكسور أقل قيمة من الصحيح، لكننا نستطيع اليوم أن نشبه يعني هذه الأشياء بما يرغبه الناس. يعني طلع عليك الآن مثلا 5000 ليرة، ضروري روح طالع الليرات، ليرات يعني الفقير عند ذلك ربما يرى ذلك مكروها بالنسبة إليه، فما بتروح بتطالع الليرات وبتترك الألفات عندك، لا طالع كل شيء بحسبه، من الفراطة طالع الفراطة، من الصحيح طالع صحيح بمقدار ما يحتاج الناس إليه. واقع المكسور والصحيح اليوم انتفى تماما من مسألة العملات التي عندها. لكن لا نستطيع اليوم الناس التجار لو واحد راح يجيب له بيت لواحد فراطة، حدا بيقبلون؟ او صفقة تجارية فراطة ما حدا بيقبلها؟ تصور انه حق بيت انت بدك تجيب له اليوم، ما بدنا نحط بيت وسط، لا بدنا نقول هي والله جيب له شي 10 ملايين ليرة، يعني بتروح بتصف له شي 25 سيارة هوندا محملين ليرات مشان تعطيهن شو والله او 5 تعطيهن هدول حق بيت، ساعتها ما حدا بيرضى بجيب له 50 عتال معهن، لا هذا لا يوافق عليه. هذا ما نستطيع ان نشبه، انظر في بيعنا لم نرضى هذا مع انه قيمة وانه ثمن، ومع ذلك ما رضينا ان يكون ثمنا لنا، اذا ما بتجيب مثلا عملي بوصف كذا فلا اريد ان ابيعك هذا الوصف، لذلك قال لا تجزئ ولا مكسور عن صحيح. كما لو اخرج مريضة عن صحاح، يعني ايضا عنده 40 شاة وواحدة فيها مريضة، فهل يخرج المريضة؟ الاسلام قال الرسول عليه الصلاة والسلام لجاب الزكاة اياك وكرائم اموالهم، اي لا تقرب من هذا المال الرفيع، انت حابب غنم بالغنم جاء للساعي لا تقرب من هذه الغنم التي تسمى كريمة نفيسة، ترك له اياها، خذ من الوسط، لكن لا تعطينا من الاضعاف، لا تعطينا المريض، تركنا لك الاحسن فلا تعطينا الاسوأ، نريد ان نأخذ من الوسط. قالوا ويجزئ عكسه، يعني لو كان عنده مريض فاراد ان يخرج صحيح، كان عنده مكسر اراد ان يخرج صحيح، ايهما؟ هذا الاحسن، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. سيدنا عبد الله بن عمر اشتهى سمكا وقاموا بعض الناس واشتغلوا وجابوا له السمكة، وبعد ذلك طبخت على نحو مراد، طرق سائل باب قال اعطوه السمك، قالوا نستطيع ان نعطيه اي شيء حتى مال، في عندنا مال الحمد لله ونعطيه اي شيء، قال اعطوه السمك، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوا. رؤيت هذه السمكة تباع في السوق فاشتروها ثم عادوها لعبد الله بن عمر، لا يعرف لمن هو يبيعها، اشتراها احدنا، ثم طرق السائل مرة ثانية فاخذ السمكة مرة ثانية، فاقسمت حتى زوجته اقسمت عليه بالله لا يطرق الباب مرة ثالثة، يعني تريد ان تطعم زوجها شيئا تشتهيه، خذ ما شئت من المال. يعني احيانا كمان في بعض فقراء بيبقى تزنخ هيك خلاص، اخذت اول مرة وثاني مرة وثالث مرة، فلماذا تفعل؟ الربيع كان اذا جاءه سائل يقول اعطوه السكر، بماذا نعطيه السكر؟ ان الربيع يحب السكر، والله سبحانه وتعالى يقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قال ويجزئ عكسه بل هو افضل، لانه زاد خيرا، فيسلم المخرج الدينار الصحيح او الجيد الى من يوكله الفقراء منهم او من غيرهم. قال في المجموع وإن لزمه نصف دينار سلم إليهم دينارا نصفه عن الزكاة، يعني هذا صورة واحد عليه من الدنانير فقط نصف دينار، ما معه نصف دينار ويريد أن يخرج صحيحا أحسن وجيدا، قال لهم هي دينار إلكم نصه وباقي إلي نصه، فيسلمهم هذا الدينار نصفه عن الزكاة ونصفه يبقى أمانة معهم حتى يعيدوا له هذا النصف، ونصفه يبقى له معهم أمانة، ثم يتفاضل هو وهم فيه، يعني يا بيبيعوا بيشتروا في شيء معين، وبعد ذلك هذا التفاضل طبعا ربما كانت الآن هذه المسألة أيضا منتهية، في عنا 1000 ليرة نصها في 500 في 200 في 100 في 50، انتهت هذه المشكلة بأن يبيعوه لأجنبي ويتقاسموا ثمنه أو يشتروا منه نصفه أو يشتري هو نصفه، لكن إذا اشترى هو النصف معنى ذلك اشترى ما أخرجه من زكاة المال، وهذا شيء مكروه. يعني أنت إذا عندك غنم وبعدين أعطيت الفقير غنمي، بتروح لعند الفقير بتقول له أنا بشتري منك الغنمي بدي رجعها، يعني دفعتها زكاة، دفعتها زكاة وبعد ذلك تريد أن تشتريها شراء، يصح هذا الشراء من الفقير؟ يصح، لكنه مكروه. لكن يكره له شراء صدقة ممن تصدق عليه سواء فيه الزكاة وصدقة التطوع، ولا شيء في المغشوش وهو المختلط بما هو أدون منه. راحوا جابوا عبارة عن دينار خلطوا غرام من ذهب، نحن نعرف أن الدينار 4 غرامات وربع، أغرام وربع مثلا من ذهب وثلاثة غرامات من نحاس، فهل يعتبر هذا كل 20 مثقال فيه ربع مثقال؟ لا، لا شيء في المغشوش حتى يبلغ نصابا. يعني نحن بدنا نفترض لو جمعنا المغشوشات ثم استخرجنا منها الذهب، هل هذا الذهب يساوي النصاب؟ إذا ساوى النصاب ففيه زكاة. وهو قال بما هو أدون منه كذهب بفضة وفضة بنحاس حتى يبلغ خالصه نصابا، فإذا بلغ أخرج الواجب خالصا أو مغشوشا خالصه قدر الواجب. يعني عندما بلغ، لو كان هذا الغش يعني الموجود في هذه الدنانير منضبط ومعروف لدى العامة ولدى الدولة كذا، فإننا نقول كأنهم يقولون هذه الليرة هي فيها 4 وزنها في الميزان من غرامات، لكن وزن الحقيقي من الذهب كم؟ 4 غرامات. وهذا موجود اليوم في الليرات مثلا، عندما نقول ليرة ذهبية اليوم، ليرة ذهبية الموجودة الحالية يعني طباعة الدولة الحالية تساوي 8 غرامات، لكن عيارها كم؟ 22 من أصل 24، معنى ذلك كل 24 قيراط فيهم 22 ذهب و2 غرام 2 قيراط ليس بذهب، فهذه النسبة لا يخرج عليه. لكن لو أخرجنا من هذه الليرات ليرة منها، مثلا عنده 200 ليرة ذهبية، بلغ النصاب ولا ما بالغ؟ بلغ. طيب 200 ليرة ذهبية عيار 22، بطالع منه 5 ليرات ذهبية عيار 22، فبتكون نفس النسبة التي يخرج منها، ما بيروح لليرة تانية عيار 18 يخرج منها، بده يخرج بالنفس العيار الموجود فيها. يعني خلينا نشبهها بالعملة بتكون أقرب. اي واحد طلع معه 1000 ريال قال انا والله بدي طالع، بيطلع عليه هنا دول 25 ريال مثلا، اي قال له حطالع 25 ليرة سورية، عم يضحك على الفقير ولا لا؟ هذا لا يقبل هذا بهذا، لانه في عنده 15 ضعف ما بين هذا وذا. وكان متطوعا بالنحاس، يعني طيب هذا الفرق هل ما بين 22 لل 24 نحاس، قال هذا متطوع فيه. حتى الحاكم لما بيحط لنا هذا مع الذهب فإنه لا يأخذ هذه القيمة. ويكره للإمام ضرب المغشوش لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا. طبعا اعتراف البلاد كلها على أن تكون هذه المثاقيل وهذه الليرات هذه الدنانير الذهبية كلها بعيار واحد، اليوم متفق عيار الليرات الذهبية بالاتفاق 22 من أصل 24، هذا المعيار متفق عليه، هل يعتبر غش؟ لا، لأن ذلك صار الأمر معروفا تماما بهذه النسبة لخبر الصحيحين من غشنا فليس منا. ولئلا يغش به بعض الناس بعضا. طبعا هذا لما انا بدي اخذه من السلطان وبدي اعطيه مثلا لابو خالد، ابو خالد انا غشيته، ابو خالد لما بيعطيه لابو ابراهيم غشه، ابو ابراهيم لما بيعطيه لابو محمود غشه، وهكذا يصبح هذا الغش متداولا بين الناس، لذلك هذا الشيء ممنوع. اما كما قلت وقد عرف صار الاصل ان يكون على هذا الشكل 22 من 24، فان علم معيارها صحت المعاملة بها، وكذا اذا كانت مجهولة على الاصح كبيع الغالية. الغالية بيجي واحد مثلا عطار بيجي بحط غرامين مسك على غرامين ورد على غرام عنبر على غرام كذا، وبعد ذلك يخلطها بصنعته فتخرج رائحة بسميها الرائحة اسم. هل اسم يقبلها كثير من الناس؟ هل يجوز بيعها هذه الغالية؟ مثل واحد عم يساوي أكلة شوربة، عم يحط رز وعم يحط برغل وعم يحط عدس وعم يحط لحمة وعم يحط سمنة، هالأشياء اللي عم يحطها وعم يحط ماء مع بعض، بيجوز بيع صحن شوربة ليأكله الواحد؟ هذا مخلوطة. كذلك لو كانت هذه الروائح مخلوطة مع بعضها، هذا الخلط ضروري بقى يقول له بقى لما بده يبيعه يكشف له بقى سر هالمصلحة قديش حاطط مسك وقديش حاطط عنبر وقديش حاطط زهر، لا لا يشترط في ذلك، يشم الرائحة ويشتري الشيء حاضرا من هذه الغالية. كم تريد أن تبيعني هذه القارورة أو هذا السنتيمتر أو هذا الغرام؟ على حسب ما يباع فيه. هذا معنى الغالية، هي أنواع من العطر خلطت مع بعضها البعض أنتجت عطرا جديدا. والمعجونات لو تأخذ مثلا كل أنواع المعجون، معجون أسنان ولا معجون الغسيل ولا كذا، هل تعرف تركيبه؟ كل هذا مركب من أشياء، الأدوات الطبية الأدوية كلها عبارة عن أشياء مختلطة مع بعضها يجوز بيعها. ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير. طبعا الإمام إذا أصدر فتوى اليوم يحرم، لأن الإمام كل العالم، ما في حاكم يسمح لواحد من الرعية أن يضرب يعني نوع من العملات في بلد من البلاد. ويكره لغير الإمام ضرب الدراهم والدنانير ولو خالصة، لأنه من شأن الإمام ولأن فيه افتياتا افتراء عليه ولا يجوز أبدا. بعد ذلك يريد الشيخ أن يتكلم حول الحلي. الحلي الذي تتخذه المرأة، ما حكم ما يتخذه الرجل، وكيف نفرق ما بين كونه حليا وبين كونه آنية؟ هذا ما سنعلمه في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.